إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، نواصل الكلام في شرح كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل صلاة وأزكى سلام، للعلامة العالم صالح بن غانم السدلان، وهو أحد علماء هذه البلاد الطيبة المباركة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل وأن يرزقنا دائما العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. في الصفحة 27. فعلى المسلم أن يترسم. صح. قال المصنف رحمه الله: فعلى المسلم أن يترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول ويفعل. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال: فعلى المسلم أن يترسم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يقول ويفعل، لأن هذا أعظم سبب للهداية، أن يترسم المسلم خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقتدي به، وأن يتأسى بأقواله وأفعاله وتقريراته، وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك قال المصنف: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال: وكان العمل، قال حفظه الله: وكان العمل الشائع لدى الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين أنهم يدخلون مسجده ويصلون ويسلمون عليه في الصلاة، ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا لسلام ولا لصلاة ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل مكان. قال: وكان العمل الشائع لدى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين رضي الله عنهم أجمعين أنهم يدخلون مسجده، المسجد النبوي الشريف، يدخلون مسجده ويصلون ويسلمون عليه في الصلاة. إذا دخلوا سلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا صلوا في التشهدين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة والسلام على رسول الله حين الدخول وفي الصلاة نفسها. قال: ولم يكونوا يذهبون إلى القبر لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، لا للسلام ولا للصلاة ولا غير ذلك من حقوقه المأمور بها في كل مكان. والمعنى في هذه الأسطر أي لا يذهبون إلى القبر متخذين تجمعا ومجاعلين سلاما أو صلاة كعادة. والمؤلف قد مر بنا وسيأتي يرى مشروعية الوقوف أمام القبر للسلام، ولكن ليس على سبيل التجمع والتكدس والعادة كما يصنع كثير من الناس. يقول: فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد ضده وخلافه وعكسه، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكان ابن عمر، قال حفظه الله: وكان ابن عمر وحده هو الذي يذهب إلى القبر إذا قدم من سفر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. هذا من المهمات، هذا الأثر الثابت عن ابن عمر من المهمات، لأنه ينتزع منه دلالات، وهو دليل لهيئات وأقوال في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتنبه واحفظ. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وحده، يعني لم يرد عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هو الذي يذهب إلى القبر، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى يذهب إلى القبر ويقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا قدم من سفر، إذا قدم من سفر فيقول: السلام عليك يا رسول الله. شوف ماذا يقال، ما في شيء طويل عريض كتاب يدعو الإنسان به، بل كان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه أو يا أبتي، لأبيه عمر رضي الله عنه. فالثلاثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه مدفونون جميعا في حجرة عائشة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم بعد ذلك يليه أبو بكر الصديق أنزل منه رضي الله عنه، ثم بعد ذلك يليهما عمر أنزل منهما. هذه ثلاثة قبور ثابتة بالتواتر: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبر أبي بكر الصديق، قبر عمر رضي الله عنه وعن أبيه. عبد الله بن عمر كان إذا قدم من سفر وقف، إذا قدم من سفر وقف، ولذلك في أحد المواطن سيذكر قيدا المؤلف رحمه الله تعالى بما إذا قدم الإنسان من سفر أو ارتحل عن المدينة. وماذا يقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا عمر. طيب لاحظ الآن المؤلف إيش يقول. قال: ولم يتابعه عليه أحد من الصحابة، لم يتابعه عليه أحد من الصحابة. قال: فتأمل كيف أن هذا السلام المختصر والذي هو في غاية الأدب، ما فيه إطراء، ما فيه غلو، ما فيه إنزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير منزله الذي أنزله الله، لأن إنزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير المنزلة التي أنزله الله سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه القائل السيد الله، والقائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رفعه الله رفع ذكره حتى لا يذكر إلا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه. قال لم يتابعه عليه أحد من الصحابة، يعني ما كان يصنع أحد من الصحابة هذا الصنيع، كلما قدم من سفر أو ارتحل إلى سفر وقف أمام القبر فسلم. قال فتأمل كيف أن هذا السلام المختصر الذي هو في غاية الأدب لم يكن أحد يفعله من الصحابة غير ابن عمر، غير ابن عمر. وليس معنى هذا أن السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب لم يؤثر عن أحد من الصحابة، بل أثر عن عدد من الصحابة. وقد تقدم في الصفحة 16 قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حيث قال وقد رويت زيارته صلى الله عليه وآله وسلم عن جماعة من الصحابة منهم بلال عند ابن عساكر بسند جيد. هذا الكلام ما يوافق عليه الشوكاني، هذا الكلام ما يوافق ولا يقر عليه الشوكاني. نعم روى أثر بلال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه وهو يعاتبه ويقول له يا بلال أما أنا لك أن تزورنا، أي بالمدينة، وكان بلال بالشام، أما أنا لك أن تزورنا. فقدم بلال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأذن في مسجد رسول الله كما كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فارتجت المدينة ببكاء أهلها. لكن الحديث أو الأثر هذا ضعيف، ضعفه الحافظان المزي وابن كثير. انتبه انتبه، قيد عواطفك، قيد عقلك وعقلانياتك. الدين نقل ليس عاطفة ولا واقع ولا عاطفة مجردة ولا عقل مجرد. الدين نقل وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أرجو أن نترسم هذه المعالم في خطواتنا إذا رجعنا إلى بلداننا وأوطاننا، فهو إن شاء الله عصمة لنا من الزلل وإبعادا لنا ونأيا بنا عن الخطل وعن الخطايا، لا سيما ما يتعلق بالابتداع. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. قال وابن عمر عند مالك في الموطأ، وأبو أيوب عند الإمام أحمد في المسند، وأنس ذكره القاضي عياض في كتاب الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر عند البزار، وعلي عند الدارقطني. كل واحد من هؤلاء أثر ونقل عنه أنه كان يسلم ويزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسلام. وبمثل هذه الآثار التي لم يشر إليها يقيد كلام المؤلف. قال والذي هو في غاية الأدب دعاء ابن عمر. ماذا كان يقول ابن عمر عند قبر رسول الله؟ أعد علي. ها، ماذا كان يقول عبد الله بن عمر عند السلام على رسول الله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. هذا المأثور عن عبد الله ابن عمر، وهو من أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى فيما لم يكن أمرا تعبديا. يعني كان يخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلك هذا الطريق يسلك هذا الطريق. يخبر في طريق المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل يستريح في هذا المكان، ينزل فيستريح في هذا المكان. يخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال في هذا المكان، ينزل فيبول في هذا المكان لشدة حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صحيح العبارة. قال وهذا منهم مبالغة في سد ما يفضي إلى البدعة والغلو فيه. في سد ما يفضي إلى البدعة والغلو فيه. وعندما توسع الناس وتبحبحوا وانبسطوا وأدخلوا عقولهم وعواطفهم وما تعارف الناس عليه وتعليمات شيوخ طرقهم زلوا وكادوا أن يضلوا، أحسن الظن، واقترفوا كثيرا من البدع، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قيد عقلك، قيد عاطفتك، قيد ما تعارف الناس عليه، قيد واقعك بإيش؟ بالنقل. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. مرة ثانية، قيد عقلك، قيد عاطفتك، قيد واقعك، قيد الأعراف التي تعارفت وتعارف بنو قومك عليها بالنقل المعصوم، كتاب الله وسنة رسول الله. من يعيد لي العبارة الثانية؟ كيف نهتدي ولا نضل؟ كيف نثبت على شرع الله؟ كيف نتمسك ونعتصم بالصراط المستقيم؟ أن نقيد هذه الأمور التي قد يزيغ الإنسان بها إذا كانت منفلتة لا زمام ولا خطام. نقيد هذه الأمور الأربعة بماذا؟ بسم الله. نعم يا شيخ، قيد، قيد عقلك، عقلك، قيد عاطفتك، قيد الأعراف التي تعارف الناس عليها، قيد واقعك، مواقع، واقع، واقع، واقع، حتى تنزل الوقائع فتنزل على غير حكم الله وحكم رسول الله، فيضل الإنسان ضلالا مبينا. نقيد هذا كله بإيش؟ بالنقل. النقل متمثل في ماذا؟ النقل متمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما ما زاد على ذلك. نعم، قال حفظه الله: وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك، وقال هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم، اضبط معي. قال وأما ما زاد على ذلك، يعني كانوا يزورون، سواء قلنا إذا قدموا من سفر كابن عمر أو ثبتت زيارتهم والوقوف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام عليه بعبارات مختصرة مفهمة فيها ما فيها من الأدب مع الله والأدب مع رسول الله. قال وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء كما يصنع الناس، أعيتنا الحيلة في إثنائهم وكيف يقنعون وكيف يقتنعون وهم قد ملئوا وحشوا بفهوم مغلوطة. إن لم أشدد النكير فأقول بعقائد قديمة توارثوها ما أنزل الله بها من سلطان. أعد أعد أعد أعد حساباتك فيما بينك وبين ربك، أعد حساباتك فيما بينك وبين ربك، فلا معصوم إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد يؤخذ من قوله وفعله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك. الكثرة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع غير ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بنا عند ابن حبان في صحيحه والحديث صحيح: إن أولى الناس بي يوم القيامة، أولى الناس بي، هذا نبيكم حبيبكم شفيعكم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة، لكن لا تحديد لعدد معين حيث لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا كيفية مخترعة مبتدعة، لا أعداد، لا أوقات، لا أزمنة، لا مكان، وانت ماشي في الشارع اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على رسول الله، جالس بعدما تقرأ وردك من القرآن اللهم صل وسلم وبارك، يوم الجمعة تكثر من الصلاة والسلام على رسول، ليلة الجمعة تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بغير ورد بعدد محدد ولا وقت معين ولا بصورة جماعية ولا بصورة فيها حركية، لأن مثل هذه الحركة ما هو كل حركة بركة، بل من الحركات ما فيه بدع ومحدثات، الحركات هذه ما أدري من فين جاءتنا، ولعلها ملتقطة من اليهود، إذا سبحوا الله سبحوه بحركات وباهتزاز، إذا صلوا على رسول الله اهتزوا طربا، وبعدين شوف الأقيسة الباطلة، قال يا أخي ليش تنهانا عن أن نهتز تأثرا بالصلاة على الحبيب، أصحاب الغناء يهتزون طربا، أقول أكمل شوي، واليهود يتحركون تعبدا وتألها، نحن مأمورون وجوبا بأن نخالف أصحاب المجون وأن نخالف من يقول عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما في اهتزاز، اسكن اسكن. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتز علاوة عن يرقص، علاوة عن يتحرك حركات ما أنزل الله بها من سلطان. ولاحظ الشيطان كيف يأتي للإنسان، معليش، لأن أقوام في العالم الإسلامي غرقوا في مثل هذه البدع، شوف كيف يأتي الشيطان من الذكر المشروع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكر المشروع، غراس الجنة، غراس الجنة، شوف الشيطان كيف يدخل للإنسان، قالوا على الرأس والعين، ذكر مشروع غير ممنوع، غراس الجنة، بس لابد من أن ننشط، لأننا إذا قلنا سبحان الله ألف مرة والحمد لله ألف مرة برضو يصيبنا خدر وتصيبنا غفلة ويصيبنا سهو، فلا بد من إيش؟ لا بد من الحركة، الحركة فيها بركة، الحركة فيها بركة. قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قالوا إيش هذا؟ هذا برود، حركة بطيئة ما يصلح. قلنا لهم إيش تريدون؟ قال يا شوي شوي دفئوا هذه الحركة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر. قالوا سبحان الله هذا في طول طول، إلى أن نأتي من سبحان الله إلى لا إله إلا هو فيه طول، ولعل الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا هو فيه طول. طيب إيش تريد؟ شوف الشيطان كيف يدخل في الإنسان، إيش تريدون؟ قالوا نقتصر، والحر تكفيه الإشارة، فالله عز في علاه أغنى من أن نطيل الذكر بين يديه، إيش تريدون؟ قالوا نقول الله، بلاش سبحان الله ولا الحمد لله ولا الله أكبر ولا لا إله إلا الله، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. بعدين جاء المبتدع الكبير شيخ الطريقة، قال إيش الله الله الله؟ هذا ذكر أهل الظاهر، لا تكونوا غافلين كأهل الظاهر. قالوا يا مولانا يا سيدنا إيش تريد منا؟ قال الله فيها طول ونحن نريد الوصول في أقرب وقت. طيب إيش تريد يا شيخ طريقتنا منا؟ قال الله هو، خلاص يكفي، هو هو هو هو هو هو. وتحول مجلس الذكر إلى زريبة، أكرم الله السامعين، إلى زريبة، هو هو هو هو. وجاك شيخ الطريقة الثالث قال هو إيش هو؟ ما نحتاج إلى تحريك اللسان، القلب أبلغ، فالرب يعلم ما في القلب. خلاص إيش نسوي يا شيخ طريقتنا؟ قال لا تحرك لسانك مرة، نحرك إيه؟ نحرك الرأس والقلب شغال، الله سبحان الله الحمد الله أكبر، كله في القلب. ولذلك نجد بعض الناس يفرطون المسبح ما يحركون شفاههم. حرك يا شيخ، حرك، حرك لسانك بالتسبيح والذكر والتهليل والتكبير. قال لا لا لا لا، أنتم أهل ظاهر، نحن أهل سرائر، أنتم ما وصلتم، نحن وصلنا. أي نعم وصلتم، لكن للبدع والمخالفات والمحدثات. فإن سيد الذاكرين سيد ولد آدم أجمعين كان إذا ذكر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول لجويرية بنت الحارث قلت، ما قال ذكرت بقلبي، قال قلت بعدك لجويرية بنت الحارث أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن، يعني بعد الفجر لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد سبحان الله باللسان. مهو هذا دروشة، هذا دروشة مخالفة، مخالفة للسنة. لا تصدق، لا لا تصدق، لا تقلد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كرهه مالك الزيادة على السلام والصلاة بالمأثور عن الصحابة مع كالوقوف في الدعاء وغير ذلك من أنواع العبادات. قال كرهه مالك وقال هو بدعة لم يفعلها السلف ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الأولون الصحابة رضي الله عنهم أجمعون بما كانوا ينصلحون، بماذا كانوا يرققون، بأي شيء كانوا يزكون، بأي شيء كانوا يزهدون، بأي شيء كانوا يقتدون، يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفلحوا وأنجحوا ونصروا، رفعت أعمالهم، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله بين أظهرهم يبين هذا قبول وهذا غير مقبول، وكل ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مالك إيش يقول؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. بماذا انصلح الأولون؟ بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، لا تعصوا، لا تعصوا في معروف، يعني من ولاه الله أمركم، من ولاه الله أمركم لا تعصوا في معروف فتتقطعون وتتحزبون وتختصمون وتقتتلون وتستشري فيكم الفتن ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم إلى أن نلقاك ونحن ثابتون على خطى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال فعلى المسلم، قال حفظه الله، فعلى المسلم أن يعرف ما ورد عن السلف رضوان الله عليهم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها دون إفراط أو تفريط، والله الهادي إلى سواء السبيل. نعم. قال ثم السلام على أبي بكر الصديق رضي الله عنه تنتقل عن يمينه صلى الله عليه وسلم قدر ذراع وتسلم على أبي بكر الصديق وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنتقل عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه قدر ذراع وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين. والسلام على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إنما هو من جنس السلام على سائر الأموات، إنما هو من جنس السلام على سائر الأموات. لاحظ هذه العبارة ولتفهم على ما يريد المؤلف وفقه الله. بعدما ذكر تسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تنتقل عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدر ذراع ولا توسوس. هذا التقدير فقط للتقريب، لأن تقدير من رأى القبور الثلاثة، قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، قال ما بين القبور الثلاثة قدر ذراع. قال فتنتقل عن يميني قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدر ذراع فتسلم على أبي بكر، ثم قدر ذراع فتسلم على عمر. قال حفظه الله والسلام على أبي بكر وعمر إنما هو من جنس السلام على سائر الأموات، إنما هو من جنس السلام على سائر الأموات. ما قال السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلام على أبي بكر والسلام على عمر، ولو قالها لما تعجبنا مع التقدير والتوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هو من جنس السلام على سائر الأموات، عندما ندخل البقيع أو أي قبر من قبور أموات المسلمين في بلداننا وأوطاننا وديارنا، إيش نقول؟ نقول السلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أفهم من المؤلف تخصيصه للسلام على أبي بكر وعمر غاية في الأدب، لأن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مميز لتميز رسول الله، فهو النبي وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على رسول الله وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وكان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف، بمعنى أنه ما يقف ليتصدق، ما يجلس ليعتكف، ما يقف لا مستقبلا ولا مستدبرا ليدعو. فإن تخصيص قبور هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المحدثات، بأي كتاب أم بأية سنة ترى أن الدعاء لا يستجاب إلا عند قبر رسول الله؟ ما في دليل، ولذلك لا تخص، ولذلك لا تخص. قال أما من يدعو ويقول، قال حفظه الله أما من يدعو ويقول اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وارض عنا به، فهذا خلط ووهم وخطأ بين وجهل ذريع وقلب للحقائق بغير علم ولا دليل، فإنه لا واسطة بين الله وبين أحد من خلقه، ولا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بذاته ولا بمنزلته ولا بعلمه ولا سؤال الله به. طيب لاحظ للعبارة هذه، قال أما من يدعو سأسألكم، ولذلك تدبروا معي. قال الشيخ السدلان أما من يدعو ويقول، يعني بعدما يسلم على أبي بكر ويسلم على عمر عند أبي بكر أو عند عمر يقول اللهم وارض عن أبي بكر وعمر، وارض عن أبي بكر وعمر، طيب إيش فيها؟ نقول اللهم رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر، لكن ما هذا هو المقصود؟ لأن الترضي مما نتعبد به لله، مما نرطب به ألسننا ونحرك به شفاهنا، وهو شيء مشروع بنص كتاب ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن أبي بكر رضي الله عن عمر. لكن شوف لاحظ العبارة، قال عنا به، شوف هنا انتقلنا من التوسل بمجرد عمل صالح كالترضي عن أبي بكر وعمر بعد الصلاة والسلام على سيدي ولد آدم أجمعين، إلى التوسل للتوصل بالذوات به، اللهم ارض عن أبي بكر وارض عنا به، ارض عن أبي عن عمر وارض عنا به، أي بذاته بجسده بأبي بكر وعمر نفسه. هذا ممنوع لمنع التوسل بالذوات وبالجاه. ومن هذا وأشهر أشهر ما هو دائر على الألسن بجاه النبي، حتى صارت كلمة شائعة بجاه النبي، اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك وبجاه الأولياء والصالحين. من أين من أين؟ نحن اتفقنا على قاعدة، تأتينا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله، هل تجد دليلا في التوسل في كتاب الله أو بسنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد من الصحابة أنه توسل بجاه النبي؟ أولا توسلوا بجاه، هذا الحديث لا يصح لا يصح. ثانيا توسع الناس في هذا إلى درجة أنهم صاروا يتداولون هذه العبارة، بجاه النبي تأكل، بجاه النبي لا الليلة العشاء عندي، بجاه النبي تجلس. هذا أولا حلف بغير الله، لأني أفهم من الباء أنهم يريدون قسما. والأمر الثاني توسل بجاه النبي والتوسل بالذوات غير مشروع. نعم التوسل إلى الله بالوسائل المشروعة عبادة من العبادات، كما قال رب الأرض والسماوات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لكن بإيش؟ بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، بالأعمال الصالحة، بدعاء الصالحين. حرر هذا الباب الآن، سنمر عليه، سيتطرق المؤلف إليه، ويحتاج كلام المؤلف إلى ما يسميه العلماء جمع الأشباه والنظائر، جمع الأشباه والنظائر، فتدبر، سيأتي مزيد كلام في هذا الباب المهم. نعم قال قال فإنه لا واسطة بين الله وبين أحد من خلقه. مجرد أنت تبغى تدعو وتتوسل، يا الله يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا رزاق يا خلاق يا سميع يا قريب، ما يحتاج اللهم أسألك بجاه شيخي فإن شيخي أصلح مني ولعله يكون أقرب، هذا ما فيه ما فيه. هذا التعليل تقول لا أنا ليش عقلا ليش أتوسل بشيخي وبجاه النبي؟ قال لأن النبي سيد ولد آدم أجمعين، لأن شيخي أعلم وأصلح مني، فأنا أتوسل لأتوصل بين يدي ربي بمن هو أصلح مني. يا أخي هذا القياس باطل وفاسد، لأن الله إيش يقول؟ وإذا سألك عبادي عني ما قال فليبحثوا عن شفعاء ليصلوا إلي لا ورب الكعبة فإني، بفاء التعقيب، ما قال قل، بل قال ربنا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا أردت أن تدعو عند كرب عند سلم عند حرب، ما في داعي تقول يا ربي بجاه العلماء ولا جاه الأنبياء، فمباشرة يا الله كما دعا رسول الله في معركة بدر وهو أعلم الناس بربه وأتقاهم له، اللهم نصرك. ما قال يا الله بجاه إبراهيم وجاه عيسى وموسى، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال يا رب يا الله اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. من فين جئنا بهذه الوسائل والوسائط؟ وهي أشبه ما تكون بما ادعاه الجاهليون في أصنامهم وتماثيلهم وأوثانهم حين قالوا ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شفعاء وسائط وسائل، هنا ما فيه الإيمان، إيمانك توحيدك مباشرة يا الله يا الله. بعض الناس إذا سقط الكتاب قال يا رسول الله، استغفر الله العلي العظيم، على ألسن الناس والنبي والنبي والنبي والنبي، استغفر الله يا شيخ قل لا إله إلا الله ما في، قل ورب النبي ورب النبي ورب النبي، هذا والأمانة بالأمانة، تأكل بالأمانة تجلس، ما في من حلف فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ما في برأس أبوي ولا بعزة العمدة ولا أبدا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. قال حفظه الله: ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله ويتوسل إليه إلا بما شرع من سؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة التي شرعها لعباده وبدعاء الأحياء الصالحين. ولم يعرف قط أن الصديق أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين. شوف الأسطورة هذه وانتبه معي، سأسألك، لكن قبل أن أنتقل إليها أريد أن أستوثق من أن ما قلته في الوسيلة والتوسل قد استقر وقد انتقل من النظرية والسماع إلى الاعتقاد وفي سويداء أعماق القلوب. ما حكم التوسل؟ ما هو التوسل المشروع؟ ما هو التوسل الممنوع؟ ما دليلك من كتاب ربك أو من سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم؟ من مستعد للثلاثة أو الأربع الأسئلة؟ متجهز اعتقاديا وقلبيا وإيمانيا؟ بسم الله. ها يا شيخ. نعم، بس ارفع لي صوتك أو تعال تفضل هنا، اقترب واحتسب. نعم. ما حكم التوسل؟ وهو اتخاذ وسيلة للقرب من الله تبارك وتعالى. ها، انتبه، الأخ يجيب يقول: التوسل بقربة تقربنا إلى الله شرك وبدعة. ما هو صحيح، معليش خليك رابط الجأش، ما هو صحيح. نقول بل نقول التوسل فيه توسل مشروع وتوسل بدعي ممنوع. أما التوسل المشروع فهو التوسل وصفاته العليا بدعاء عباد الله الصالحين. التوسل البدعي منه التوسل بالذوات بالجاه، أشبه ما يكون بأهل الجاهلية في أصنامهم وما يعتقدون من شفاعتهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله ويتوسل إليه إلا بما شرع. إيش الذي شرع توسل للتوصل؟ إيش الذي شرع سؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وبالأعمال الصالحة، كما في الثلاثة الذين آواهم الغار أطبقت الصخرة عليهم. من يدعون سيدي؟ من يدعون؟ أي مولى يدعون غير من تلهج ألسنتنا بقولنا: أنت مولانا، أنت مولانا، ما هو أصحاب القبور، فانصرنا على القوم الكافرين. بالأعمال الصالحة التي شرعها يعني الله تبارك وتعالى لعباده. إيش كمان قسم ثالث؟ قال: بدعاء الأحياء الصالحين. لاحظ لي في دقة، في أدق من هذا الكلام سيمر بنا. وبدعاء الأحياء الصالحين. ولم يعرف قط أن الصديق أبا بكر وعمر بن الخطاب وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم، أي كل على حدة عن هاتين الخليفتين اللذان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر، ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إيش تسمعون؟ إيش تسمعون من سباب وشتيمة ولعن وتكفير وحكم بالردة على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والله ما كان الواحد يتصور، أو كنتم تتصورون أن ثمة حثالة من البشر لا يساوون شيئا، يلعنون الصحابة، يكفرون الصحابة بعدما رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ولذلك نطق غير واحد من علماء أهل السنة والجماعة قائلين: من سب أبا بكر وعمر أو لعنهما أو كفرهما فهو كافر مرتد لا حظ له في الإسلام. ليش كافر؟ ها؟ ليش كافر؟ ليه أنتم وهابية؟ أصبر شوية. أقوام يقول الله عنهم رضي الله عنه أنا رضيت عنهم، من قال لا لم يرضى الله عنهم، إيش رأيك في هذا؟ ها؟ رسول الله يقول في أقوام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نحن نسبهم ونلعنهم ونكفرهم، أليس فيه تكذيب لله؟ أليس فيه تكذيب لرسول الله؟ ما حكم من كذب الله وكذب رسول الله؟ عند جمهور أمة الاتباع والاقتداء برسول الله كافر مرتد لا حظ له من الإسلام. ما عينت ولا وضعت نقطة على الحرف، افهموها. فالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. وجدته فوق، وجدته تحت، وجدته في السوق، واحد يسب الصحابة، قل له تعال يا شيخ، تعال امسك بتلابيبه وبين له الحق والصواب من كتاب الله وسنة رسوله. إن ظل يردد التكفير واللعن والسب إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن ليس لي ولك لكي تنتظم الجماعة بولي أمر المسلمين، فهو الذي له الحق أن ينكل بأولئك العابثين وأولئك الشتامين وأولئك المكفرين لصفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. قال يقول أبو بكر وعمر وأكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يعرف قط أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين. يعني ما في مشكلة عندما نقول جلالة قدر وعلم رصانة علم، ما في مشكلة أن نقول، لكن العبارة على خلاف الأولى. ولو أبددت العبارة أو جمعت الأشباه والنظائر، هذا جربناه في عمادات البحوث العلمية في الجامعات الإسلامية والشرعية، يعرض بعض أهل العلم من الكبار كتابا أو بحوثا يقول حكموها لي، فيأتي المتخصصون من علماء الشريعة وعلماء الإسلام ويقرؤون. المؤلف من هو؟ العالم العلامة والبحر الفهامة. بعد القراءة إيش رأيك؟ إيش تحكيمك؟ نقول الكتاب غير صالح للنشر ولا للطبع. ما في شيء، لا تغضب، حتى لو كنت عالم علامة وبحر فهامة أو كان شيخك كذلك، لأن الحق كما قال عبد الجبار بن أحمد الشافعي أكبر من كل كبير، وهذا والله حصل عشرات المرات، لأنه لا عصمة إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ الكلام، يقول وفقه الله وسدده، يقول أبو بكر وعمر وكبار الصحابة ما كانوا يطلبون من رسول الله فيقولون ادعوا لنا يا رسول الله، إن كان قصد من خلال روايات ثابتة لم يثبت أن أبا بكر قال يا رسول الله ادعوا الله لي، يمكن أن يخرج كلامه. إن كان قصد لا أعلم حديثا أن عمر هرع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شدة أو رخاء فقال يا رسول الله أدعو الله لي، ممكن. لكن لاحظ العبارة التي تأتي بعدها، قال وكانوا يطلبون منه أي من رسول الله أن يدعو للمسلمين. سؤال: مقتضى كلام المؤلف، هل الدعاء للمسلمين ورد عن الصحابة من رسول الله كانوا يسألون ويطلبون أن يدعو رسول الله للمسلمين أو لم يرد؟ الجواب ورد، نعم ورد ورب الكعبة. ومن ذلك حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في مطلع الدعوة والبعثة، حينما اشتد أذية قريش، اشتدت أذية قريش بالمسلمين، عذبوهم، نكلوا بهم، جاء خباب بن الأرت وهو قديم الإسلام من أوائل من أسلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو متوسد عند الكعبة المشرفة، فقال: يا رسول الله، وهذا نصه، يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ شوف، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ هل هذا طلب من رسول الله دعاء ولا ما هو طلب؟ طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء. والحديث في صحيح البخاري، ما يحتاج أن أقول حديث صحيح. من ذلك حديث أنس بن مالك، وما أعظم هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لاحظ لي بدقة هذا لأن فيه تحريكا للقلوب. عن أنس قال: أصابت الناس سنة، يعني قحط ومجاعة، أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على منبره يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، هلك المال، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. أفبعد هذا يمكن أن يقول قائل: ما كانوا يسألون رسول الله أن يدعو له؟ أبدا أبدا، لكنه في الشطر الأول من كلامه لعل المؤلف يريد شيء خاص من أبي بكر، شيء خاص من عمر، لكن أبا بكر وعمر يدخلون جملة الصحابة. إيش قال هذا الأعرابي وهو معدود من الصحابة؟ يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا. خباب بن الأرت من قبل ماذا قال؟ ألا تدعوا الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني تدعوا الله أن ينصرنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع اليدين في الاستسقاء والإمام على المنبر يكون على هيئة ليست كهيئة رفع اليدين في الدعاء العادي، فرفع اليدين في أدعيتنا العادية كما ورد عن ابن عباس قبل الصدر، قبل الصدر، وبه قال فقهاء الحنفية يرفع يديه عند الدعاء قبل الصدر، عند الاستسقاء يبالغ في رفع يديه لثبوت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يبدو بياض الإبطين يوم الجمعة حين يشرع الإمام بالدعاء. أحيانا في خطبة الجمعة لا يشرع للمأمومين والجالسين أن يرفعوا أيديهم، لأن نصوصا عن الصحابة تقضي بأن رفع المأمومين والجالسين يوم الجمعة والإمام يخطب إذا دعا أيديهم ليس من السنة بل هو بدعة، لكن إذا استسقى الإمام ورفع ارفع يديك، فإذا انتهى من الاستسقاء اخفض يديك ولو كان تكملة بدعاء، فلا رفع إلا عند إيش؟ عند الاستسقاء. قال أنس بن مالك: فرفع يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا. قال وما أنس بن مالك قال: وما نرى في السماء قزعة، قزعة، قزعة بالتحريك، بزاي، بعين مهملة، آخر الكلمة تاء مربوطة. إيش قزعة؟ قزعة يعني سحاب متقطع، ما في لا سحاب مركوم ولا سحاب متقطع ولا شيء من السحاب. قال: فوالذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ثار السحاب كأمثال الجبال. الله أكبر الله أكبر. شوف هنا مفترق طرق. اللي عندهم خرافة يقول شوف شوف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي انجمع السحاب لقدرته وانجمع السحاب لشفاعته وتكدس السحاب. يا شيخ قل لا إله إلا الله، وحد الله. الله هو الذي يزجي سحابا، هو الذي يسوق المطر، هو الذي تتبخر آمياه الأنهار والمحيطات والبحار بقدرته، فالله عز وجل على كل شيء قدير. قال حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل صلى الله عليه وآله وسلم عن منبره حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. فما أقرب الله وما أسمعه وما أبصره وما أقدره. الآن سأسأل لأنتقل إلى معلومة مهمة فيما يتعلق بالدعاء المشروع والممنوع. ما هي أقسام التوسل المشروع للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وليست هذه الوسائل ممنوعة بل هي مشروعة؟ نعم مرجان، التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ثانيا التوسل بالأعمال الصالحة، ثالثا التوسل بدعاء الصالحين بدعاء المؤمنين المسلمين لبعضهم. الآن قف معي عند هذه النقطة التي وقفنا مع المؤلف وفقه الله وسدده. المؤلف رحمه الله ووفقه وسدده ورحمنا أجمعين يقول دعاء المسلمين لبعضهم. هل كان الصحابة يطلبون الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، كانوا يطلبون ويسألون الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث كثيرة، من أشهرها حديث أنس وحديث خباب بن الأرت: ألا تدعو الله لنا، أدعو الله لنا، أدعو الله لنا. طيب هذا بالنسبة للصحابة، كانوا يسألون رسول الله أن يدعو لهم. طيب هل الصحابة أنفسهم كانوا يسألون بعضهم أن يدعو كل واحد منهم للآخر أم لم يثبت؟ سأذكر رواية مشهورة لكنها ما تصح، ثم أذكر لك بعد ذلك ما يصح وهو البديل لئلا نقع في إفراط أو تفريط. إيش أشهر شيء عندما يقال نعم يا أخي يا أخي يشرع أن تدعو لي وأن أدعو لك وأن توصيني بالدعاء وأن أوصيك بالدعاء؟ إيش المشهور على الألسن؟ رواية إيش؟ رواية أبا العبادلة، رواية عمر. أشهر شيء يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك، أليس ذلك كذلك؟ طيب لاحظ، هل الرواية هذه تثبت أو لا تثبت؟ هي أشهر ما يذكر على ألسن الناس. أراد عمر أن يعتمر، يأخذ عمرة، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فقال حينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وفي لفظ قال عمر: لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا ما أحب أن يكون لي به الدنيا وما فيها. ماذا قال لك رسول الله يا عمر؟ قال: يا أخي أشركنا في دعائك، يا أخي أشركنا في دعائك. الحديثين، ما هو بس الشيخ يقول أنا أقول شيخك يقول شيخ الطريقة، واحد يقول ضعيف، لا الأمور منضبطة يا شيخ، الأمور فيها انضباط ودقة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. شوف لاحظ، من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر أنه أراد أن يعتمر. ما شاء الله في سند، الحمد لله، حتى المكذوب في سند، حتى الكذابين لهم أسانيد أكرم الله السامعين. هذا الإسناد ضعيف، أنزل من ضعيف أقرب للواهي. لماذا؟ لماذا؟ طبعا هذا مو من الترف الفكري ولا لإظهار عضلات علمية حديثية كلامية، ولكن لتطمئن قلوب المسلمين وتسكن نفوسهم إلى أن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غربل غربلة ونقح تنقيحا، ما حد يستطيع، لا كافر ولا يهودي ولا مسلم ولا درويش ولا صوفي ولا سني، أن يلعب ولا يعبث في سنة نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليش كان هذا الإسناد أنزل من درجة ضعيف؟ لأن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب قال فيه البخاري منكر الحديث، ومن قال فيه البخاري منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، روايته ضعيفة أنزل من الضعيفة. واحد يقول اصبر، أنا خبير بتاريخ بغداد، أنا خبير بتاريخ بغداد، في تاريخ بغداد رواية عن الثوري تصلح متابعة. أقول له لا تصلح، لأن الرواية منكرة، والمنكرة لا تتقوى في نفسها ولا تقوي غيرها. يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك، ضعيف أنزل من ضعيف أقرب، أنزل من ضعيف يعني إلى الوهاء أقرب. كم بقي على الله؟ طيب خلاص نكمل البديل، البديل في الغد إن شاء الله، لأن هذه المسألة فيها إفراط وتفريط. بعض الصالحين المتسننين إذا قلت له أنت ما شاء الله معتمر بالله تدعو معك، قال لا لا لا لا لا دخيلك، لا توقعني في بدعة، ادعو لنفسك. سبحان الله، وقد يكون مطلع على ضعف حديث عمر لكن في أثر غيره. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يسلم عقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا، وأن يجعلنا ممن قال فيهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله. أكبركم سنا ممن جاوز 70 أو قارب 80. بسم الله. يعطيه